الحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحقيقة التي لا مرية فيها ولا جدال فيها، لا ينكرها مسلم ولا كافر ولا بر ولا فاجر، هي قضية الموت. الحتم واللازم الذي كتبه الله على كل أحد، كأس لا بد أن يشربها كل أحد، لأن الذي له الحياة الدائمة الحياة الباقية هو الذي تفرد بالحياة لوجهه الكريم وكتب الموت والفناء على كل أحد. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبر من الأخبار. تنقضي الأيام جميعا وتمضي الأعمار تباعا، طويلها قصير إذا ما ذكر الموت. أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات، دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. لا يسلم من الموت أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو كان أحد سالما من الموت لكان أحق من يسلم منه محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ رسالات ربه، ومع ذلك قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون. بل جاء جبريل عليه السلام ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر أصحابه بالموت فيقول: أكثر من ذكر هادم اللذات. هادم اللذات، نعم، بل ومفرق الجماعات، ما أتى ذكره إلا عكر الصفو، لا يأتي على كثير إلا قلله، ولا على صفو إلا كدره. أكثر من ذكر هادم اللذات. ينبغي أن يكون هاجسه قائما في الذهن لا يغيب، والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءه، وإنه للفيصل الذي به يتضح الحال فلا يشتبه. والقبر إما روضة من الجنان، أو حفرة من حفر النيران، إيك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإيك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. يقف النبي عليه الصلاة والسلام على شفير القبر ثم يقول لأصحابه: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. هو الموت الذي يحرك القلوب القاسية فيلينها. لذلك كان بعض الصالحين يصنع قبرا في بيته، فإذا آنس من قلبه وحشة نزل في ذلك القبر وخاطب نفسه وقال: ألست تقولين رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا، ها قد مد لك في الأجل، ماذا أنت صانعة. هو الموت. فضح الموت الدنيا فلم يبق لذي لب فرحا. لماذا ذكر الموت؟ هل لنكدر به الصفو؟ لنقطع به المسير؟ لماذا يذكرنا به الوعاظ دائما حتى نبادر بالتوبة النصوح؟ من جعل الموت بين عينيه كان قريبا إلى الله عز وجل، لا يأمن المنية متى تأتيه فيعجل بالتوبة، والتوبة وظيفة العمر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لماذا الموت؟ حتى لا يأتي يوم يقول فيه العبد: رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لماذا الموت؟ حتى لا يقول قائل: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. السعيد هو الذي يعد للأمر عدته ويستعد، ولا يموت إلا وأصبع التوحيد مرفوعة، إما على طاعة أو على ذكر أو في الموطن الذي يحب أن يراه الله جل وعلا فيه. حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، خرج في أغمار الناس رجل يلبس الإزار والرداء محرما مع النبي عليه الصلاة والسلام يلهج بالتلبية. هذا الرجل كان من السعداء الذين اختار الله لهم الميتة الحسنة وقصته دابته فمات من حينه، فحين جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. السعادة أن تموت في الموطن الذي يحب الله عز وجل أن يراك فيه، إما أن تموت ساجدا أو راكعا أو عاكفا أو حاجا أو معتمرا. اللهم إنا نسألك أن تحسن لنا الختام وأن تقبضنا في المواطن التي تحب أن ترانا فيها. اللهم لا تقبضنا يوم تقبضنا إلا طائعين أو راكعين أو ساجدين. آمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد.